خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي ومسا ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي وما أنصفت أما النساء فبغضت إلينا وأما بالنوال فظنتي فقد حلفت جهدا بما نحرت له قريش غداة المأزمين وصلتي أناديك ما حج الحجيج وكبرت بفيفاء آل رفقة وأهلتي وما كبرت من فوق ركبة رفقة ومن ذي غزال أشعرت واستهلتي وكانت لقطع الحبل بيني وبينها كناذرة نذرا وفت فأحلتي فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي ولم يلق إنسان من الحب ميعة تعم ولا عمياء إلا تجلتي فإن سأل الواشون فيما صرمتها فقل نفس حر سليت فتسلتي كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلتي صفوح فما تلقاك إلا بخيلة فمن مل منها ذلك الوصل ملتي أباحت حما لم يرعه الناس قبلها وحلت لا علم تكن قبل حلتي فليت قلوصي عند عزة قيدت بحبل ضعيف غر منها فضلتي وغودر في الحي المقيم لرحلها وكان لها باغ سواي فبلتي وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العثار استقلتي أريد الثواء عندها وأظنها إذا ما أطلنا عندها المكتمة التي يكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استذلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي ووالله ما قاربت إلا تباعدت بصرم ولا أكثرت إلا أقلتي ولي زفرات لو يدمن قتلني توالي التي تأتي المنى قد تولتي وكنا سلكنا في صعود من الهوى فلما توفينا ثبت وزلتي وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا فلما تواثقنا شددت وحلتي فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا وحقت لها العتبى لدينا وقلتي وإن تكن الأخرى فإن وراءنا بلادا إذا كلفتها العيس كلتي خليلي إن الحاجبية طلحت قلوصيكما وناقتي قد أكلتي فلا يبعد وصل لعزة أصبحت بعاقبة أسبابه قد تولتي أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي ولكن أنيلي واذكري من مودة لنا خلة كانت لديكم فضلتي وإني وإن صدت لمثن وصادق عليها بما كانت إلينا أزلتي فما أنا بالداعي لعزة بالردى ولا شامت إن نعل عزة زلتي فلا لا يحسب الواشون أن صبابتي بعزة كانت غمرة فتجلتي فأصبحت قد أبللت من دنف بها كما أدنفت هيماء ثم استبلتي فوالله ثم الله لا حل بعدها ولا قبلها من خلة حيث حلتي وما مر من يوم علي كيومها وإن عظمت أيام أخرى وجلتي وحل